بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف ويعرف به المنكر. الذي لا يميز بين المعروف والمنكر هذا هالك ميت. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك. هذا القلب الميت. هناك قلب مريض، هذا كما سبق، بحسب ما يغلب عليه. إن غلب عليه الخير صار حيا، إن غلب عليه الشر صار ميتا، على حسب ما يغلب عليه من الخير والشر. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. إذا عرضت له شهوة فرج أو شهوة بطن محرمة، فإنه إن كان غلب عليه الإيمان والحياة فإنه يترك هذه الأمور، إن غلب عليه العكس، غلب عليه المرض وقلة الحياء، فإنه يقع في الشهوات المحرمة. نعم. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. نعم. فأيضا هو كما أنه ينفر من القبيح بحياته، فإنه أيضا يكون عنده نور يميز به أيضا بين الحسن والقبيح والطيب والخبيث، يكون عنده نور يميز به. الإنسان اللي ما عنده نور ما يشوف اللي أمامه، يقع في الحفر، يقع في الآبار، يقع في المهالك، ما يشوف، ما معه نور. وليس المراد النور الحسي، المراد النور المعنوي، نور الإيمان. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، هذا مثل قلب المؤمن، شبهه الله بهذه المشكات. فهو يدرك بنور قلبه، يدرك ما أمامه من الأخطار ومن يتجنبها. نعم. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه. نعم، لأن النور يكشفها ويبينها، مثل اللي معه مصباح، معه كهرب، يشوف الحفر التي أمامه، يشوف المخاطر. نعم. فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. كذلك قبح القبيح. نعم، يعرف قبح القبيح، يعرفه بحياته ونوره. نعم. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوصف الله سبحانه وتعالى القرآن بوصفين: روح ونور. هو روح يعني فيه حياة القلب، وهو نور يعني فيه إدراك القلب للحسن والقبيح. كذلك أوحينا إليك روحا للقلب من أمرنا، من وحينا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل البعثة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف تفاصيل الإيمان وتفصيل الحلال والحرام وتفصيل، وعنده الفطرة، وعنده الفطرة السليمة، وعنده التوجه الطيب، ويتعبد لله عز وجل وينفر من آلهة المشركين، لكن التفاصيل ما نزلت عليه. ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة، نعم، والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به. كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما سبق. أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل، فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته، مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه. فالكفر موت، موت معنوي للقلب، موت معنوي للقلب، وفقد الحياة موت حسي للبدن. الموت موتان: موت حيواني وهو موت البدن، وموت معنوي وهو موت القلب. قد يكون الإنسان حيا حياة حيوانية وقوي، لكن قلبه ميت، قلبه في صدره ميت، هو قلب الكافر، كافر متعافي ومتنعم وعنده هبها وعنده، لكن قلبه ميت، ليس عنده نور. بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام وأنعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام. وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي بين الناس على نور، فيما يأتي وفيما يذر وفيما، على نور. أما الكافر فهو يمشي في ظلمات، لا يفرق بين الطيب والخبيث، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الكفر والإيمان، لأن قلبه ميت. المدار على القلب إذا كان حيا أو كان ميتا. وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. كلام المؤمن: الناس في الظلمة وهو في النور في ضوء النهار، وهذول في ظلمة الليل ما راحت عنه. ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين المائية والنارية لوحيه ولعباده. يضرب الله المثلين في سورة البقرة وفي سورة الرعد، المائي والناري، المائي والناري. ولهذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا الناري، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بن هذا المنافق ذهب الله بنورهم، تركهم في ظلمات لا يبصرون. أو كصيب من السماء، هذا المثل المائي، أو كصيب من السماء فيه رعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا مثل ناري ومثل مائي للمنافق. ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين المائي والناري لوحيه ولعباده. أما الأول فكما قال سبحانه في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا المثل المائي، شبه الوحي بالماء الذي ينزل من السماء تتلقفه الأودية، والأودية تختلف، منها أودية كبار تأخذ من السيل ماء كثيرا، ومنها أودية صغار تأخذ بقدرها، جداول ولا شعاب تأخذ بقدرها. الناس كذلك، منهم من عنده قلب كبير يستوعب علما غزيرا وفقها كثيرا، ومنهم من يستوعب ماء قليلا، يصير عنده علم لكنه قليل، حسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم والمعرفة لكتابه. الناس يختلفون، مع القرآن، وليسوا في العلم على حد سواء، مثل الأودية ليست على حد سواء. نعم. أما الأول فكما قال سبحانه في سورة الرعد، أما الأول وهو المائي، نعم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. هذا المثل الناري، ومما يوقدون عليه في النار الذهب، الذهب إذا أرادوا أن يختبروه ويذهب ما عليه من الغش ومن الصدى فإنه يعرض على النار، يعرض على النار، فالنار تجلوه تذهب ما عليه من الغش ومن الصدى ويصبح خالصا، يصبح ذهبا خالصا. كذلك الوحي يعمل في القلوب هكذا، فإذا جاءها فإنه يجلوها ويذهب ما فيها من الشكوك والريب وتصبح قلوبا خالصة نقية، خالصة نقية. والماء يحمل، كما أن النار تجلو الغش من الذهب، كذلك الماء يأتي على الأرض عليها غثاء وعليها أوساخ وعليها مخلفات، فيأتي الوادي فيحمل هذه الأشياء وينظف الأرض من الأوساخ التي كانت تغطيها، فتصبح الأرض طاهرة نقية للسيل الذي مر عليها. نعم. كذلك الوحي إذا مر على القلوب وآمنت به أزال ما عليها من الشكوك والريب والأوهام إلى غير ذلك. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبدا، من أين يجي هذا الزبد؟ هذا يأخذه من الأرض، يشيله من ما على الأرض من الأوساخ. نعم. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. حلية للنساء، إذا أرادوا أن يختبروا الذهب هل هو مغشوش ولا ما هو مغشوش، عرضوه على النار فبينت ما فيه من غش. نعم. ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إيه نعم، يكون على الذهب زبد مثل الزبد الذي على الماء، مثل الزبد الذي على الماء سواء. نعم. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالباطل هو الزبد الذي يقتلعه الوحي، هو الزبد، والحق هو الذهب الخالص الذي يخلص، التربة الخالصة التي تطهر، نعم، في نور الوحي. فكما أن الماء يطهر الأرض فإن الوحي يطهر القلوب، طهر القلوب كما يطهرها الماء، وكما تطهر النار الذهب والحديد الذي يعرض عليها، نعم، تصقلها تماما. نعم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. قد هذا فن من فنون القرآن، الأمثال، أمثال القرآن ألفت فيها مؤلفات، وهذا من علوم القرآن، من علوم القرآن ما ضرب الله فيه من الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي كتب ألفت في أمثال القرآن وشرحها، والابن القيم المصنف هذا الذي معنا له كلام طويل على الأمثال القرآن في إعلام الموقعين، كلام طويل على الأمثال، بعضهم أفرده من الإعلام وجعله كتابا مستقلا، كلام عجيب في أمثال القرآن وما تحتها من الحكم. نعم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها من الناس إلا العالمون، أما غير العالمين فإنهم لا يدركون ما فيها، يقرونها وبس. نعم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد يذهب جفاء، يطير ولا يتلاشى، وأما ما ينفع الناس من هذا السيل فيمكث في الأرض، تسير تمتلي الآبار وتسير الينابيع والأنهار من هذا الماء. نعم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يضرب الله الأمثال لبيان الحق والباطل، وبيان ما في القرآن والوحي من بيان الحق وبيان الباطل، نعم. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق. أي نعم، وتطهير الأشياء التي تعرض عليها وتمتحن بها. نعم. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا، مثل قلب العالم المتبحر، هذا واد كبير، وادي مثل قلب المؤلف رحمه الله، هذا وادي كبير، قلب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا وادي كبير. نعم، هذا مثل لقلب العالم المتبحر المتفقه في دين الله. نعم. كل الناس سمعوا القرآن لكن يختلفون، أحد ما يدرك شيء، أحد يدرك ماء شوي شوي، أحد يدرك مياه مخازن ومخابي وينابيع وأنهار. نعم، تفجر منه الأنهار، أنهار العلوم وأنهار الإدراك. نعم. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا، وواد صغير يسع ماء قليلا. نعم. كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا، علما كبيرا غزيرا، مثل الراسخين في العلم، قلوب الراسخين في العلم. نعم. وقلب صغير إنما يسع بقدره. نعم، يعني شوي ويقف بعد ويه بس. نعم. وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإثارته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد، وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له. وإنما أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك العلم يمكث في القلوب. نعم. بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. نعم. وكذلك في المثل الذي بعده يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. نعم، الذهب يصير عليه غش، يصير عليه صدى، يصير عليه تراب، يصير إذا عرض على النار انصقل وصار ذهبا خالصا. كذلك الوحي مع القلوب صفيها يطهرها حتى تصبح خالصة، ذهبت منها الشبهات والشكوك والأوهام. نعم. وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال في سورة البقرة. نعم، هذا الموضع الثاني لهذين المثلين، الماء والنار. نعم. فكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم أي المنافقين، مثل الذي استوقد نارا، فالمنافقون دخلوا في الإيمان تقليدا للمؤمنين، تقليدا للمؤمنين، استوقد نارا، هما ما في قلبه إيمان أصلي لكنه حاكى وشابه المؤمنين، فالإيمان اللي معه ما هو بأصلي، إنما هو مستعار، لأنه يريد أنه بس يعيش معهم ويمشي معهم ويندرج فيهم، هذا قصده. ولهذا في القبر يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وش رأيكم بإنسان في ظلمات الليل وعنده نار يستدفي بها ويستضيء بها ثم انطفأت؟ مثل المنافق ينطفي هذا الإيمان اللي هو مستعير، يروح عند أدنى عارض ويبقى في ظلمات، لأنه ما دخل في قلبه ولا استنار به بصيرته، إنما هو مستعار لمصلحة دنيوية، هذا يذهب ما يستقر في القلب. نعم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل الناري. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا المنافق. نعم. فهذا المثل الناري. ثم قال: أو كصيب من السماء، صيب المطر يعني. نعم. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهذا المثل المائي. نعم. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره، اللي هو إعلام الموقعين، اللي هو أعلام الموقعين. نعم. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال الله تعالى: الحياة والنور، على هذين الأصلين، حياة القلب ونوره. نعم. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، حي لمن كان حيا، يعني حي القلب أو حي البدن. ما شاء الله بدنهم تعافي وقوي، لكن ما ينتفع بالقرآن، إنما ينتفع بالقرآن من كان قلبه حيا، ينذر من كان حيا، يعني حي القلب. نعم. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لمن كان له قلب، هنا حد ما له قلب حيواني، كل الناس لهم قلوب حيوانية جسمية، لكن الكلام على اللي له قلب بصيرة، يعني معرفة، له بصيرة وله معرفة، هذا هو القلب الصحيح. من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر القلب وحاضر الذهن، ما هو بغافل. نعم. ألقى السمع أيضا، يستمع، ما هو بسامع. فرق بين السامع والمستمع. السامع هذا يجيها الصوت يسمعه، الحيوانات تسمع بعد، لكن هو ألقى السمع، يعني يستمع للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويراد بهذا ما هو بالتلذذ بالصوت أو بالترتيل أو ما شاء الله فلان صوته زين فلان، هذا ما يكفي، ما يكفي هذا، لابد من فهم القرآن والعمل به والخشوع عند تلاوته وتأثر القلب به. نعم. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ لبس الجوارب الشفافة عن تغطية القدم للمرأة في الصلاة؟ الشفاف ما يغني شيء، الشفاف كلا ستر، لازم يكون ساتر، ما يرى ما وراءه، هذا هو الساتر، إذا كان لا يرى ما وراءه فهو ساتر. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لها أن تصلي بلباسها المعتاد إن كان ساترا وغطت شعرها؟ إذا سترت نفسها كل بدنها فلا بأس، المهم ستر بدنها كله. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإذا كان عندها رجال غير محارم فتغطي وجهها أيضا. نعم. ولكن الأفضل لها أن تصلي بقميص وخمار وإزار وجلال، جلال كبير، وهو الملاءة أو الجلباب أو العباءة، هذا الأكمل لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت رسالة جوال يقولون فيها إن الجن يحملون إيوانات سالبة، يقول إن الجن يحملون أيوانات سالبة والملح يحمل أيوانات موجبة. هذا كلام سامج وكلام فاسد، شدراهم أن الجن يحملون كذا والملح يحمل كذا، هذا كله كذب. هذول يرشون سيسان البيت بالملح، يقولون أنه يطرد الجن، يريدون يبررون العمل هذا. نعم. ويقول حفظك الله: فهل إذا قالوا إنه قد نجح عن طريق التجربة؟ لا ما صحيح، ولا نجح عن طريق التجربة، يكذبون، ونحن ما نتبع التجربة، نتبع الوحي، نتبع الدليل. التجربة وإن أصابت مرة فهي تخطئ آلاف المرات. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.